هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقاءنا عن ذلك المثل القائل: إذا كان الكلام من فضة فالجفاف من ذهب؟ أعتقد أصدقائنا أننا كلنا يعرف هذا المثل، لكن هناك كلمة في هذا المثل تسبب اللبس. هذه الكلمة هي كلمة الجفاف. كلنا يعرف أن الفعل جف يأتي بمعنى يبس، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أنه إذا قلنا جف الرجل فإننا نعني سكت ولم يتكلم، وعلى هذا تكون كلمة الجفاف تعني السكوت، ويكون المثل على وجهه الصحيح: إذا كان الكلام من فضة فالجفاف أي فالسكوت من ذهب. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.